فإلا من عين أو حما. قال سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أحسنت فيما صنعت حيث لم تعمل بهذه الرقية إلا حيث بلغت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سأحذرك بما هو أولى وأكمل في تحقيق التوحيد. ولكن حدث ابن عباس إلى آخره. فقوله عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب؟ سعيد بن جبير هو أحد أصحاب ابن عباس، بل هو من أجلتهم وفضلائهم، وهو الذي يروي عن ابن عباس كثيرا من تفسير القرآن عند مجاهد وغيره. فقال: أيكم رأى الكوكب الذي قبل البارحة؟ سعيد لا غرض له بالكوكب، ولكن يريد بذلك أن يفتح باب المذاكرة في العلم، هذا غرض، وإلا لا مصلحة له في مرة الكوكب أو لعوما لم يرى، لكن يريد الدخول في البحث في المسائل العلمية. قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ يعني أي الذي رمي به البارحة، والبارحة يقال لأقرب ليلة مضت، فلا يقال البارحة إلا إذا كان بعد الزوال، وأما قبل الزوال فتقول الليلة، يعني من شيء ماضي. هذا كما قاله أبو العباس ثعلب. قال حسين: أنا رأيت الكوكب الذي رمي به البارحة، والبارحة مشتق من بارحة وهو الشيء الذي مضى وذهب، فما تقول بارحة زيد من أنا رأى، لا. قال حسين: أنا. ثم خشي أن الحاضرين يظنون أنه قام يصلي ويتعبد، فخشي أن يندح بما لم يفعل، خشية من قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. خشي أنهم يندحون أو يظنون أنه قام يصلي فيدخل في من يحمد بما لا يفعل. قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدد، دخلوا في الغرض الذي يريدون. قال سعيد: إذا ما صح. وقول لدد يقال لدغ الرجل إذا لدغته عقرب أو حية أو زنبور أو غيرها من ذوات السموم. قال: لما لدغ ماذا صنع؟ قال: ارتقيت، يعني طلبت من يلقى علي تلك اللدغة. قال سعيد: وما حملك على ذلك؟ دخلوا في الموضوع الذي يريدونه ابتداء من قول سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي قبل البارحة؟ قالوا: ما الذي حملك على تلك الرقية حينما لدغ؟ قال حسين: حملني هو ما حدثني به الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الهمداني، وهذا من أجلة العلماء ومن ثقات التابعين، وهو من أحفظ الناس، وهو يقول: والله ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني أنه يحفظ فلا يحتاج إلى كتابة. يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء من شدة حصره. قال حسين: حدثنا الشعبي عن بريدة بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حما. قوله لا رقية إلا من عين قد تظن أن هذا يفيد الحصر، لأنه قال: لا رقية إلا من عين أو حما، والعين هي عين العائن تخرج من نفس شريرة فتصيب المعاين فتؤثر في جسمه بإذن الله، أو حما وهي السمع. والمعنى لا رقية إلا من عين، يعني لا رقية أشفى وأولى إلا من عين حما، وإلا فالرقية تجوز ولو لغير العين وغير الحمى كمرض أو وجع أو غير ذلك، لا تقتصر على هذين النوعين التي هما العين والحمى. لكن استدل حسين على

وتنهون عن المنكر. لا بد أن تعرف المعروف وتعرف المنكر، تأمر بهذا وتنهى عن هذا. وقال ابو بكر المؤمنون، قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لأن لهذه الأسباب قال المسلم عقب مثل التوحيد وفضله وتحقيقه، قال باب اكتب يعني باب أو من ذكره، أي من ذكر التوحيد لا بد من معرفته. ثم إن الشرك معلوم أنه وقع في هذه الأمة الجديدة، وقد أُتلفت المؤلفات العديدة للدعوة إلى الشرك والحث على الشرك والترغيب للشرك وباسم الشفاعة أخرى وباسم التمهيد للأولياء والصالحين وطلبهم للسماع أن يسعوا لك عند الله. وإلا المشركون لا يعتقدون أن الأموات والغائبين يستطيعون أن يجلبوا النفع ويدفعوا الضرر، لا، هم معترفون بأنه لا قدرة لهم على شيء من ذلك. وإنما القادر الناس أجلاله والله سبحانه وتعالى، ولكن يريدونهم وسائط بينهم وبين الله. يعترفون بأنه لا قدرة لهم على شيء من ذلك، وإنما القادر الناس أجلاه هو الله سبحانه وتعالى، ولكن يريدونهم وسائط بينهم وبين الله كالوزراء، وسائط بينك وبين السلطان. فقد تقول أنا لا أصل إلى السلطان ولا قدرة لي على الدخول على السلطان، فلا بد من واثقة بيني وبين السلطان وهو هذا الوزير، أرجع له حاجتي وأتوكل إليه، ثم هو بدوره يرفع حاجتي إلى السلطان. قالوا إن هؤلاء الأموات من أناس صلحاء أو أنبياء، فإنا نأتيهم ونطلب منهم أن يكونوا وسائط بيننا وبين الله، ولكن هذا من الغلط. إذ من المعلوم أن السلطان قد يقبل قول الوزير لأجل حاجته إليه، فلو لم يقبل شفاعة هذا الوزير لتنكر عليه وهو محتاج إليه في كثير من أموره، بخلاف الرب سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إليه ولا وهو الغني عن كل ما سوى عن وزير ولا من وزير. ثانيا السلطان لا يعلم بوضعك ولا بحاجتك الا بواسطه هذا الذي رفعته، اما الرب سبحانه وتعالى فهو يعلم كل شيء.

وبيان ما عليه أهل السنة والجماعة. أوفوا بالدلالة من هذه الآية على هذه الأشياء. أولاً، أهل السنة والجماعة يقولون إن العبد إذا مات على التوحيد بان من الشرك خليله وكبيره، وإن كان له ذنوب وله معاصي فهو تحت المشيئة، إن جاء الرب عزاء وإن جاء عذبه بالنار ثم أدخله جنة. بدليل هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك لمن يشاء. والذي هو دون الشرك داخل فيه الكبائر وغيرها، هذا هو مذهب أهل السنة. وهذا هو قول جمهور أهل السنة والجماعة كما قاله النووي في الرمز. ثانيا، في الآية الرد على القبوريين الذين يطلبون المدد من غير الله كعبد القادر وابن الشيخي كما في قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من شرير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والآية هذه نظير الآية الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وكما في آية سورة الأعراف: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وجه الدلالة من هذه الآيات: أولا، قول في سورة باطل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من كفرين، يعني هذا الذي أنت تسأله وترجوه وتطلبه ما يملك ولا تثمين. التثمين اللبابة الرقيقة التي تكون على النواس، فإذا كان عاجز عن ملك هذا الشيء التابع فكيف تجعله نبيدا لله وتسأله كما تسأل الله وتطلب له شيئا من حقوق الله وهو لا يملك حتى ولا لبابة النواس وهي القدرة الرقيقة؟ أنزل هذا يساوى برب العالمين؟ الوجه الثاني قوله: ما يكون من كفرين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا الوجه الثاني. أولا، لا يملك ولا كفرين. ثانيا، لا يسمع دعاء ولا يدري عنه ولا علم له، بل يتبرأ منه. ما شعرنا بعبادته إيانا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. هذا وجه. الوجه الثالث قوله: الذين تدعون من دونه ما يملكون من كفرين إن تدعون لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا وجه الثالث. ولو سمعوا، ولو على سبيل الغر والتقدير أن الميت سمع دعاءك وطلبك منه الشفاعة وعيق حاجتك إلى الله، لا يستجيب. لو قلنا ما يسمع لا يستجيب ولا قدرة له على ذلك، فإن الله لا يقبل الشفاعة أي شافع إلا بعد إذن الله له، ثم الله لا يأذن إلا لأهل التوحيد. أطلبها من الله. ورابعا قوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فهذا الذي أنت تدعوه وأنت تسأله فإنه يتبرأ منه ويقول: يا ربنا ما جعلنا بعبادتهم إيانا. هذه أربعة حيثة كلها شرك التعلق بغير الله. يقول العلامة ابن القيم: إن الإنسان إذا سلم من ثلاثة أمور فإنسانه السلام، فهنيئه له السلام. أولا، تعلق القلب بغير الله. ثانيا، طاعة القوة الغضبية. ثالثا، قوة الشهوانية. أما الأولى تعلق القلب، فمتى تعلق قلبه بغير الله، وهو معنى قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ثانيا، طاعته القوة الشهوانية، طاعته القوة الغضبية، وهي قوله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه

ويخشى على نفسه من الوقوع في الشرك إلى أجل فما ظنك بغيره؟ فما ظنك بغيره؟ بل غيره بطبيب الأمر، في حين أن كل عاقل عندما يتأمل هذه الأصنام وهؤلاء الأموات وهؤلاء الأبنية هذه الأبنية وهذه الأشجار التي يعتقدون بها في عقل العلم أنها لا تنفع ولا تضر أي نفع عند هذا المنزل وأي نفع عند هذا الصنم، الصنم وما نحت على صورة وعبد من دون الله والوثن هذا، فكل وثن صنم وليس كل صنم وثن. ومثل العرش بعض عقلائهم عندما يرى هذا الحجر الذي يذبحون له وينظرون له ويجعلون وينظرون للسمن والذبائح يعرف انه لا يشرك. ولهذا جاء رجل من العرب بجبله يريد البركه من صنم للعرب يسمى سعد، لما جاء تفرقت ابنه قال اتينا سعدا ليجمع سمنا الى ان سال واخر جاء بابن يريد البركه لما راى ثعلب يلعب على ظهر الصنم وانبال عليه وانتعج جاء رجع طرف المثال يلعبان على ظهر السنة حتى فعل عليه وهو ينظر وجاء يريد خيره وبركته والانتباه به له ولابنه ولاولاده، لما راى تعالي فوقه وتلعب عليه وبالغ حتى يقول ارب يبول الثعلبان براسي ارب يبول الثعلبان براسي لقد ذل من بالت عليه التعالي. ما دام هذه حاجه يقول ربنا نعم عليك تعالى في الامر ارد ان يكون الثعلبان براسي لقد ذل من بالت عليه التعالي. فالعاقل بمجرد عقله يعرف ان هذا الحجر او بنايه او قبر ليس لا يسمع ولا يغني عن شيء او شجر او ما اشبه ذلك اي مصلحه من ذلك. فكان عند اهل مكه شجره العزه واهل الطائف عندهم منام واهل نجد عندهم شيء يسمى بالكعبات، كانوا ياتون ويطلبون من الخير والبركه حتى ان الله بحجه النبي صلى الله عليه وسلم فهدم ذلك كله. والمصنف عقد هذا الباب لينبه على ان المسلم لا بد ان يعرف التوحيد ويعرف ما ينادي التوحيد، كما قال عمر انما تنكر الاسلام عروه بعروه اذا نجع بالاسلام من لا يعرف الجاهليه، لا بد ان تعرف ما كان عليه الجاهليه وما كانوا عليه من عباده وما كانوا عليه من ضلال لتعرف التوحيد. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعندما تقرأ أنت تراجم هؤلاء الأولياء الذين يعتقدون فيهم تعرف ببداهة العقل فلا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى معلم، بل ببداهة العقل تهد لا يذكرون في ترجمة هذا الذي يذبحون له وينظرون له ويطلبون منه المدد. عندما تقرأ ترجمته تنزه العقول لو كانت العقول حية، لكنهم نشأوا على هذا واعتادوا ولا عرضنا فيه. ومن ذلك ما ذكره الشعراني يقول في ترجمة بعض الأولياء يستحي الإنسان أن يقولها لكن لا مانع، وإلا بالحقيقة إن الإنسان لا يستطيع أن يقولها. ذكر في كلمة بعض الأولياء أن واصف الولاية والكرامة ما لا يصله غيره، وذكر في مناقبه ومن مناقبه أنه كان يجيء على الحمارة من الشارع نفسه. هذا من مناقبه، هل هذا معقول؟ هذا ولي، هذا ولي يجعل من هذا الكرامة بمعنى أنه تجاوز التكليف مع المكلف. كل هذا من الأمور الباطلة، إلا